مثل قلبك عطني قلب وشوفني وشلون احب وكيف اتحمل جفاك جفاك وكيف انسى مثل قلبك عطني قلب وشوفني وشلون احب وكيف اتحمل جفاك جفاك وكيف انسى قلبك ايش كل هذه القسوة ليش جبت من وين القساوة وانا من حقي اعيش انا من حقي اعيش تغيب والله اني عنك مسأل بالاسم تصبح حبيب وعن سما حبك برحال غيب غيب قد اللي تغيب والله اني عنك مسأل بالاسم تصبح حبيب وعن سما حبك برحال ليت قلبي ما يحس ينشغل في حالة بس ويترك أشواقه وراه وراه ويصير أقسى قلبك إيش كل هذا يلقس وليش ليش جبت من وين القساوة وانا من حقي اعيش انا من حقي اعيش مثل قلبك عطني قلب وشوفني وشلون احب وكيف اتحمل جفاك جفاك كيف أنساك.